قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإدلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، فهذا داخل في هذا الوعي، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه، فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس به إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، وصحح إسناده البوصيري ومال ابن حجر في الفتح إلى تحسين إسناده. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، أي لا تقسموا بآبائكم ولا بغيرهم. وذكر الآباء لأن ذلك هو المستعمل عند العرب غالبا، من حلف بالله فليصدق، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقبل عذر أخيه المسلم ويحسن به الظن ما لم يتحقق كذبه. ففي هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، لأن ذلك يستلزم تعظيم المخلوقين والخضوع لهم، والإسلام يربأ بأبنائه عن الخضوع لغير الله. ثم يأمر صلى الله عليه وسلم من حلف بالله أن يصدق، لأن الصدق فضيلة إذا كان مجردا، فكيف إذا أكد بالقسم بالله عز وجل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلوف له بأن يقبل عذر أخيه المسلم إذا حلف له بالله ما لم يتحقق كذبه، لأن ذلك حسن ظن بأخيه المسلم، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ففيه تحريم الحلف بغير الله وجواز الحلف بالله إذا كان صادقا، وتحريم الحلف بالله كاذبا، ووجوب الرضا على من حلف له بالله، وذلك ما لم يتحقق كذب الحالف. فدل الحديث على وجوب رضا من حلف له بالله، لأن ذلك تعظيم لله، وذلك من كمال التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة: وعيد من لم يرضى. النهي عن الحلف بالآباء لقوله: لا تحلفوا بآبائكم، والنهي للتحريم. وأما الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى فلقوله: من حلف له بالله فليرضى. وعيد من لم يرضى لقوله: من لم يرضى فليس من الله. الرابعة ولم يذكرها المصنف رحمه الله: أمر الحالف أن يصدق، لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟ وقد سبق أن من